بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فالموضوع الذي بين أيدينا موضوع عظيم القدر جدا يتعلق بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لظرف خاص قد يعني أتوقف بعد نحو 10 دقائق فقط إن شاء الله لأمر مهم، والموضوع متتابع متسلسل فصعب أن نقطعه، ولكن أشير بعض الإشارات. فالإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه يقول: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وذكر مسائل أخرى تتعلق بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. موضوع الصحابة أدخل في مسائل العقيدة لأهميته، من جهة أنه قد ثبت بالنص الصريح من كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم أنهم عدول وأنهم خيار، فالطعن فيهم يلزم منه الطعن في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة. من جهة ثانية، الطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعود بالطعن في ثبوت الأدلة عندنا، الأدلة في نفس الأمر ثابتة لكن نقلتها إلينا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلو ذهبنا نطعن فيهم لشككنا في صحة النقل إلينا، والتشكيك في صحة النقل باطل، وبالتالي يلزم منه بطلان الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جهة ثالثة، نجد أن بسبب مواقف الناس من الصحابة انقسم الناس إلى جفاة وغلاة وأهل اعتدال ووسطية. أهل الاعتدال والوسطية أهل السنة والجماعة، فهم يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفرطون في حب واحد منهم ولا يبغضون واحدا منهم. نعرف لهم مراتبهم وتفاوتهم في الفضل، نعم، لكن الرافضة جمع بين غلو وجفاء، والناصبة جمع بين غلو وجفاء تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرافضة فجفوا أكثر الصحابة وغلوا في القرابة في آل البيت، والناصبة عكسهم تماما، حصل منهم غلو في بعض الصحابة مع جفاء تجاه القرابة، أعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. والمذهب العدل الوسط ما عليه أئمة السنة، فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما؟ لأنه قد أحبهم ربهم جل وعلا وأحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبتت عدالتهم بطرق ستأتي الإشارة إليها في درس قادم إن شاء الله. لكن في هذا الموضع على الوجه الخصوص أشير إلى كتاب قيم في بابه في رسالة المتوسطة المختصرة، لو وقف عليها طلبة العلم، ألفها الحافظ العلائي وحققت تقريبا من نحو أكثر من 20 عاما أو أكثر من ذلك في الثمانينات الميلادية على كل، في أواسطها تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة، ونوع العلائي الدلائل والأدلة وطرقها الدالة على عدالة الصحابة. وبين ذلك من أربعة وجوه ستأتي الإشارة إليه كما أشرت إن شاء الله في درس القادم. إذن فهم عدول الخيار، وإذا كان كذلك فلا بد من محبتهم، بل هم في أعلى المراتب بعد الأنبياء والمرسلين، لأن الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس، في هذا فيه خبر يقين من رب العالمين بأن الأمة خير الأمم. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة التي هي خير الأمم فيها من هو خير في داخل الأمة من سواه أو ممن سواه. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالمقصود بقرنه أصحابه رضي الله عنهم جميعا. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الأنصار خاص لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، ومنها هنا كان لابد من محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدين. ولهذا قال المصنف بعده وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. من تجرأ إلى أن يسب أحد المسلمين فهو لا يخلو من أن يكون إما أن يكون مغتابا أو قد بهت ذلك المسلم الذي تكلم في أعراض الناس بغير حق بهت، وإن تكلم فيهم وفيهم ما يقول فقد اغتابهم. وتحريم الغيبة معلومة ومعدودة عن الغيبة في كبائر الذنوب، فكيف بالكلام في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام في شأنهم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي. هذا نهي صريح يفيد التحريم، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف. ولما غضب أبو بكر خاصة قال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، حتى تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ما رضي أن يغاضب الصديق رضي الله عنه. حتى لما طلب الصديق ممن خاصمه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغفر له أبى عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر. تطاول من لا خلاق عنده ولا دين فنال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رضاه عن القوم ظاهر، خاصة عن أبي بكر. وقد سئل من أحب الناس إليك، قال عائشة، قيل من الرجال، قال أبوها، وأبوها أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا هو راض عن أصحابه جميعا. ومن مظاهر رضاه أنه قال في حجة الوداع ليبلغ الشاهد منكم الغائب، هذا محل ثقة، إذن وثق منهم جميعا، فقال بلغوا عني، مع أنه يشترط في المبلغ أن يكون عدلا يكون أمينا. إذن فهم عدول عنده، ولهذا قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. والرسول عليه الصلاة والسلام في آخر نظرة نظرها إلى عامة أصحابه في صلاة الفجر من يوم الاثنين اليوم الذي قبض فيه قبل أن يدخل وقت الظهر، كشف عن الستر فرآهم يصلون وإمامهم أبو بكر رضي الله عنه، فتهلل وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، يقول أنس كأنه ورقة مصحف، حتى كاد الصحابة أن يفتكروا في صلاتهم لما رأوا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشار إلى الصديق أم مكانك ثم أرخى الستر راضيا عنه. فنحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبهم دين وإيمان وإحسان، كما أن بغضهم كفر ونفاق وطغيان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق. وهكذا قال في أحد الصحابة كعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وهو من سادات الناس، هو رابع أربعة في هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وعليه فنعلم جميعا أنه لا بد من محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الدفاع عنه قدر المستطاع. من نالهم بسوء فهو على غير السبيل، ولا بد من الكلام فيه، ولا بد من الطعن فيه حتى يرجع إلى الجادة والصواب. لكننا ابتلينا في مثل هذه الأزمنة بأقوام لا يحسنون الأمور ولا يقدرونها قدرها. فإذا ذهبت تتكلم في شخص من المتأخرين يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا توجه عليك بالطعن، توجه إليك بالطعن. ليه؟ قالوا: تكلمت في عالم. ويتكلم في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: وما هزك ذلك وما آلمك. فيؤلمك أن يتكلم في من استحق أن يتكلم فيه بنيله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة عظيمة يا إخوان، ليس المسألة سهلة. لما تكلم بعض الصحابة في بعضهم، متأخر تكلم في متقدم، ما رضي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسبوا أصحابه. إذا كان بعض الصحابة يخاطب بهذا، فكيف بمن جاء بعض الصحابة؟ كيف يتطاول على مثل هذه المقامات؟ وعليه فلا بد كما أشير إلى أنه لا بد من محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسائل أصول السنة العظيمة، ما هي مسألة سهلة تمشيها. والكلام في الصحابة سيكون في أكثر من موضع أو من موضوع، من جهة ثبوت عدالتهم وخيريتهم وتفاضلهم، وما يتعلق بخلافة الأربعة الخاصة. ولذلك أشار المصنف إلى هذا فيما تكلم عنه، تكلم عن الشهادة بالجنة وثبوت الخلافة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، ونص على العشرة وأشار إلى الشهادة لهم بالجنة. هذه كلها مسائل تكلم عنها فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما أشرنا إلى شيء من إشكالات بعض الناس وإلى جوابها. أعود فأعتذر للإخوة عن عدم المواصلة لهذه الليلة، ونعود إن شاء الله في ليلة أخرى، الدرس القادم إن شاء الله نوفي الموضوع حقه وقدر الإمكان بحوله وقوته إن شاء الله. نقف عند هذا الحد، هذا بالله التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.